ايش اللي غير واضح؟ ها؟ الاثنين اللي ضربناها بنفس النص. اي مخرجها كيف طلعت؟ ما في مخرج. يعني كيف طلعناها؟ كيف طلعنا اثنين من اربعة؟ هات المسألة شقيقة. هل حين فاضها شقيقة وأربع أخوات من أم؟ المسألة اللي ما عالت شقيقة وأربع أخوات من أم وعم، اقسمها. لا ما حجزوا. المسألة من كم؟ من ستة، لأن فيها نص مخرجة اثنين وثلث مخرجة ثلاثة، اثنين في ثلاثة بستة. طيب مش ما هو بثلاثة، ما له ثلاثة. شقيقة؟ إيه. ثلاثة كلا النص ثلاثة. النص ما تقول ثلاثة. أنا قلت لها النص ثلاثة. لا ما قلتها. قلت بالشقيقة ثلاثة. المهم الشقيقة لها النص ثلاثة. ها. النص ثلاثة. والأخوات الشقيقات لها. ما في أخوات شقيقات يا أخ. الأخوات اليوم. نعم. أربع أخوات اليوم. نعم. الثلث اثنين. اثنين. طيب. صح. الآن نقسم نصيب الأخوات من أم على رؤوسهن. ما ينقسم، ما ينقسم، يوافق ولا يباين؟ يوافق نفس الرؤوس. إيه، اثنين واربعة بينهم توافق، بينهم توافق بإيش؟ إذن نرد الأربعة. إذا كانت موافقة فرد الرؤوس إلى الوفق، إذا كانت موافقة فإننا نرد الرؤوس إلى الوفق. ما دمنا قلنا إن توافقت بالنصف نرد الرؤوس أربعة إلى نصفها اثنين، ثم نضرب اثنين في اصل المساله السته. واضح الان؟ طيب نقسم الرؤوس يعني على اثنين، يعني نرد ما هو نقسم، نرجعه نحط بدل اربعه نخليها اثنين. ان كان تباين نبقى الرؤوس على ما هي عليه ونضربها في اصل المساله. يعني مثلا في هذا المثال زوج وخمس اخوات من ام وعم، ها؟ من ستة للزوج نصف ثلاثة، وللأخوات من الأم الثلث اثنان، وللعم الباقي. الزوج منقسم عليه والعم منقسم عليه، الأخوات غير منقسم ولكن مباين. نقول مباين على طول ولا نقدر نفكر؟ ليش؟ لأنهما عددان متواليان، على طول نقول تباين. إذا كان تباين نضرب الرؤوس كلها في أصل المسألة ستة تبلغ ثلاثين. شوف الآن ما صحت إلا من ثلاثين لأجل التباين. شيء لو كان ثلاثة رؤوس أقل من أربعة، لو كان ثلاثة رؤوس قلنا للزوج النصف ثلاثة وللأخوات من الأم الثلث أربعة اثنان، نعم اثنان، وللعم الباقي واحد. الزوج منقسم والعم منقسم، الأخوات منقسم ولا غير منقسم؟ نصيبهن أربعة وهن ثلاث، نعم استغفر الله، نصيبهن اثنين وهن ثلاث غير منقسم. مباين ولا لا؟ على طول، اي على طول، لعددان متواليان. طيب اضرب رؤوسهن ثلاثة في أصل المسألة ستة تبلغ 18. شف هن أقل من الأربع، الأربع صحت من 12 لأجل التوافق، وهذه ما صحت إلا من 18 لأجل التباين. نعم. وبين سهام، فإما أن يباين وإما أن يوافق. بس إن باين فاضربه في أصل المسألة أو في عولها إن عالت، وإن وافق فرده إلى وفقه، ثم اضرب هذا الوفق في أصل المسألة أو عولها إن عالت. أفهمتم الآن؟ طيب، وقولنا في أصل المسألة يشمل أصلها الأصلي وأصلها المردودة إلي التي ترد إليه، ولكن هذا لم نتكلم عليه لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب الرد، لأنه في باب الرد ربما تكون أصلها خمسة وتعود إلى

المسألة من كم يا جماعة؟ من ستة. طيب اقسم من ستة للبنات الثلثان أربعة والجدات السدس واحد والباقي للأعمام واحد. النظر الأول بين الرؤوس والسهام. طيب نظرنا بين رؤوس السهام، بين رؤوس البنات ثمان وسهامنا أربعة. أعوذ بالله، ما في تداخل ولا تماثل في باب السهام والرؤوس. النظر الأول ما فيه إلا تباين أو توافق. تبارك يا جماعة، النسب الأربع بين الرؤوس والرؤوس، السهام والرؤوس ما فيه إلا نسبتين فقط، تباين أو توافق. طيب السهام أربعة والرؤوس ثمانية، وش اللي بينهن؟ توافق بماذا؟ بالربع. ربع، إيه خذ أقل شيء، الأربعة لها ربع والثمانية لها ربع. رد الرؤوس الآن إلى وفقه كم؟ اثنان، ربعها اثنين، هن ثمان، هن كم ربع الثمانية؟ اثنين، رد إلى اثنين. طيب الجدات تباين، إذن أثبت ثلاثة. الأعمام تباين، أثبت ستة. وش عندنا الآن المثبتات؟ اثنين وثلاثة وستة. بين الاثنين والثلاثة اضرب واحد بالثاني، اثنين في ثلاثة ستة. طيب بين الستة والستة العمام تماثل، اكتفي بواحد، إذن جزء السهم صار ستة. اضربه في أصل المسألة، ستة ستة وثلاثين. عجيب والله، الآن العدد أكثر وصحة المسألة من أقل بكثير، لأن التماثل والتداخل والتوافق هو اللي خفف علينا. طيب ستة وثلاثين، كم جزء السهم؟ ستة. اضرب للبنات أربعة في ستة بأربعة وعشرين، وهن ثمان لكل واحدة ثلاثة لكل واحدة ثلاثة. زين. طيب الجدات لهن واحد في ستة بستة، وهن ثلاث لكل واحدة اثنان. طيب الأعمام لهن واحد في لهم واحد في ستة بستة، وهم ستة لكل واحد واحد. زين. طيب خلاص يا عبد الله. لم يكن انكسار عليه إذا أكان على أكثر من فريق. لا، على كم فريق؟ على فريقين بس، ما يزيد. أحمد فريقين وثلاثة وأربعة، يكون على فريق واحد، فريقين وثلاثة وأربعة ولا يزيد. طيب إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر، فماذا نعمل عليها؟ لا، ما هو طريقة. لكن لنا إيش؟ طريقة غلط. لنا إيش؟ لنا نظرة. صح. لنا ما هذا نظر، ما هو طريقة. لأن الطريقين معناه أن كل واحد يجاري الثاني. نظران، يلا. النظر الأول أول ننظر بين السهام والرؤوس. النظر الأول أول ننظر. النظر الأول. نعم. بين السهام والرؤوس. بين السهام والرؤوس. التوافق والتباين. أحسن. أحل كلام المؤلف.

تسمع شيخ هذا هذا شيخ احنا ماذا هذا الميكروفون هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا المسألة من ثلاثة لكل ابن واحد. طيب مات الثاني مات واحد منهم حط على وزن خانته تاء. طيب ابن ابن ها شوان الآن تاء يعني مات من ثلاثة حط ثلاثة هذا ثلاث هناك وش نعمل الآن نقسم سهامه على مسألته سهام واحد ومسألته الثلاثة ما تنقسم وتباين سهامه مو سهامه من الأولى سهامه من الأولى كم ومسألته ثلاثة مباين المسألة جبناها من ثلاثة ابناء من ثلاثة ابناء اي من ثلاثة ابناء نعم اي نعم بالأربعة لا لا موافقة هو المباينة بس طيب نضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى كامل المسألة الثانية ولا كامل ليش لأجل التباين كامل المسألة الثانية بكامل المسألة الأولى ثلاثة في ثلاثة تسعة طيب يشتغل الأسهم ماذا نضع على المسألة الأولى؟ نضع جزء السهم. ما هو؟ واحد. لا. ثلاثة. جزء السهم ثلاثة. ضع على المسألة الأولى ثلاثة. وماذا نضع على المسألة الثانية؟ واحد. سهام مورثة. سهام المورث وهي واحد. وين جزء؟ ها؟ جزء المسألة. هي سهام مورثة. ما في جزء السهم الثلاثة الأولى. طيب الجامعة كم صارت؟ تسعة. تسعة. له شيء في المسألة ها؟ سهام الأبناء الميت يكون في آخر خانة. كيف في الجامعة؟ هذا لا هذا صواب. عمل صواب. الثلاثة التي فوق المسألة الأولى هي المسألة الثانية. هي المسألة الثانية. التي قلنا أنها بمنزلة جزء السهم. لأنه عند التباين تضرب المسألة الأولى. بالثانية إذن نضع فوق المسألة الأولى ثلاثة اللي هي المسألة الثانية طيب عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية طيب شوف واحد الابن واحد في ثلاثة طيب والابن الثاني واحد في ثلاثة ثلاثة طيب ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهم المورث واحد تسعة صح عرفتم الآن زين طيب إذن ها نعم قبل أن يقصد لما يحق على كل واحد واحد هم ثلاثة سهمون واحد إيه لكن الجامعة صار نصيبهم منها ثلاثة لا نحط الواحد إلا بعد أن نقسم وينزل نصيب هي الجامعة واحد قبل الجامعة مسألته مسألة الميت الثاني من ثلاثة أصبر قبل أن يقسم حط على ثلاثة الأبناء حط أمامهم كل واحد واحد وبعد أن قسم سات الجامعة أعطاهم كل واحد واحد صحيح صحيح هذه لماذا؟ لأن مسألة الثاني من كم؟ مسألة الثاني الجامعة تسعة مسألة الثاني من ثلاثة اقسم على ورثته كم يجيهم؟ واحد على واحد واحد أولى ما عرفنا إلا بعد أن قسم عرفنا إلا بعد أن ضربناها في الأصل لا هذا كالجامعة هذا الآن شوف العملية واضحة جدا أولا صح المسألة الأولى يعني اعملها ثانيا صح المسألة الثانية